بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. أما بعد، فهذا التسجيل 21 من كتاب الحقائق في التوحيد لفضيلة الشيخ علي بن خضير الخضير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فبالنسبة للمراجعات والتعليقات في الأشرطة السابقة فلا جديد فيها، إلا أنه في النص الذي قرأناه لكم من كلام ابن حزم رحمه الله لما تكلم عن رأي الخوارج فيه كانت كلمة ساقطة عندكم، وهي توافق ولله الحمد ما كنا قد استنتجناه من كلامه، ونقرأه عليكم كلام الشيخ ابن حزم في الصفحة 61. وقال أيضا ابن حزم: وما ذكرنا يبطل قول من قال من الخوارج إن في حين بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يلزم من في أقاصي الأرض الإيمان به ومعرفة شرائعه، فإن ماتوا في تلك الحال ماتوا كفارا. هنا سقطت التكملة، والتكملة هي ماتوا كفارا إلى النار. قال: ويبطل هذا قول الله عز وجل، إلى آخر كلامه رحمه الله. وقلنا في بحثنا بالأمس حاولنا أن نستنبط، فكان فعلا استنباطنا كما هي الكلمة الساقطة، على أن رأي الخوارج يرون أنه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قد قامت الحجة، ومن ثم فلا عذر للجاهل سواء أقيمت عليه الحجة غير البعثة أم لا. الحجة عندهم هي البعثة، أي بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومعناه أن بعد بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم من مات من الكفار وليس على أصل الإسلام فإنه يموت كافرا إلى النار، ولذلك ليس عندهم امتحان في الآخرة. وقلنا لكم أن مذهب السلف في هذه المسألة، وهي أن من مات وهو يعمل الشرك والكفر وليس عنده أصل الإسلام، فإن كانت قامت عليه الحجة فهو كافر إلى النار، وإن لم تقم عليه الحجة فهذا يمتحن يوم الآخرة. المعتزلة كالخوارج، عندهم من مات على الكفر فإلى النار، لأن العقل أوجب أصل الإسلام. هذا ما يتعلق بالمراجعات والمكاشفات في الدروس الماضية. والآن مع الأسئلة. السؤال الأول: ما هي المسائل الظاهرة؟ ما هي موانع قيام الحجة للمسائل الظاهرة؟ الجواب: الصغير أو الصغر مانع من الأسماء والأحكام في المسائل الظاهرة. 2- الجنون أو المجنون إذا وقع في مسائل ظاهرة لا تجري عليه الأسماء والأحكام لعلة الجنون. 3- الصمم كذلك مع مراعاة الفارق بين الصمم قديما وحديثا لعدم فهم الخطاب. 4- وشدة الفرح وشدة الغضب. 5- وحديث العهد، يعني حديث العهد بالإسلام. 6- ومن عاش ونشأ في بلاد الكفر، هذه كذلك وصلنا فيها. 7- ومن كان في بادية بعيدة. 8- عدم الفهم لاختلاف اللغة لكونه لم يحضر ترجمان. طيب، إذن هذه هي الموانع في المسائل الظاهرة. السؤال الثاني: ما هي فائدة الموانع؟ الجواب: تمنع من إطلاق الأسماء والأحكام في المسائل الظاهرة غير الشرك، فهي تمنع من إطلاق الأسماء والأحكام في المسائل الظاهرة، لكن الأسماء فيها تفصيل عند الدقة، لكن اسم الكفر تمنعه باعتبار الأسماء، فاسم الكفر تمنعه، وأما كونه ضل أو انحرف أو لم يوافق الصواب فهذه مسألة أخرى، أو لم يهدى في هذه المسألة هذه مسألة أخرى، هذا لا بأس، أما اسم الكفر فهي تمنعه في المسائل الظاهرة. السؤال الثالث: نأتي إلى الموانع في المسائل الخفية، هل هي أكثر أم أقل؟ الجواب: الموانع في المسائل الخفية تكون أكثر. المانع الأول: الجهل، فالجهل لا يعتبر مانعا طبعا في المسائل الظاهرة لمن كان عايش بين المسلمين، أما المسائل الخفية فنعم، إذن الجهل أولا. المانع الثاني: الاجتهاد. لو اجتهد الإنسان وكان ملتزما بالتوحيد ثم اجتهد في مسألة خفية فالاجتهاد يعتبر مانعا، والاجتهاد غير الخطأ، أما النسيان فشيء آخر. المانع الثالث عدم العلم بنقض النص، أي عدم العلم بأن النص منقوض بنسخ. المانع الرابع عدم العلم بالدلالة، أي لم يعلم الدلالة. المانع الخامس عدم فهم الحجة، يعني لم يفهم الحجة. المانع السادس وجود الشبهة التي يعذره الله فيها. المانع السابع وعدم المعاندة. المانع الثامن التأويل. المانع التاسع اعتقاد وجود مخصص أو مقيد، هذا أيضا يعتبر مانعا من الموانع في الأسماء الخفية. السؤال الرابع المسائل الخفية تمنع ماذا؟ هذه الموانع تمنع ماذا في المسائل الخفية؟ الجواب تمنع الأحكام فلا يؤذى ولا يضرب ولا يسجن ولا يقتل. وهل تمنع بيان ما فيه من الضلال؟ الجواب لا تمنع هذا، لأن هذا حق الله، حق الناس، حق حماية المجتمع، فنبين ما فيه من الضلال. فلو قال قولا انتشر في الناس لعذرناه في ذلك، لكن يصدر بيان في توضيح ضلاله حتى يحمى الناس منه. هذه مسألة أخرى، وقد تستخدم بعض العبارات التعزيرية من أجل ردع غيره كما كان السلف يفعلون، فهذه مسألة وهذه مسألة. وأما بالنسبة للعقوبة فهذه لا. السؤال الخامس من كان عايش بين المسلمين في المسائل الظاهرة فما هو المانع الذي يمنع من إجراء الأحكام عليه؟ الطالب الجهل، الشيخ غلط، الطالب الحكم، الشيخ غلط. الجواب الصغر والجنون، أما إذا كان صغيرا أو مجنونا فلا بأس، وأما إذا كان ليس صغيرا ولا مجنونا وكان عايش بين المسلمين قامت عليه الحجة في المسائل الظاهرة. وأضيف عندكم الاختيار، فالمكره لا يقع عليه كذلك. السؤال السادس ما هي الموانع في مسائل الشرك من إجراء الأحكام وليس الأسماء وإنما الموانع من إجراء الأحكام في باب الشرك؟ الجواب حديث العهد فهو يسمى مشرك لكن لا يجرى عليه حكم الشرك أو حكم الكفر. اثنان من عاش ونشأ في بلاد الكفر هذا لا يجرى عليه الأحكام حتى تقام عليه الحجة. ثلاثة ومن كان عايش في بادية بعيدة. أربعة وصاحب الفترة يعني من لم تبلغه دعوة فهذا مانع في الأحكام، وأما الأسماء فيجرى عليه اسم الشرك والكفر على التفصيل السابق. القسم الثامن كتاب التفريق بين النوع والعين وبين القول والقائل والفعل والفاعل، هل هو عام في كل المسائل وفي كل الأبواب أو خاص في مسائل دون مسائل وفي أبواب دون أبواب؟ إذن المسائل الظاهرة إنسان عايش بين المسلمين واستحل الزنا يقال قوله كفر وهو كافر لأنه لا يقبل ادعاؤه الجهل، كذلك من ترك الواجبات كمن ترك الصلاة وهو مقيم بين المسلمين يقال فعله كفر وهو كافر لانتفاء المانع. هذا ما يتعلق بخلاصة هذا الباب، وهناك قواعد في هذا الباب أيضا. من القواعد أنه إذا انتفى العذر انتفى التفريق لا فرق. القاعدة الثانية وهي خلاف القاعدة السابقة يعني تضادها، وهي أنه إذا صح العذر صح التفريق. فمثلا إنسان في بادية بعيدة واستحل الخمر، هل يوجد عذر هنا؟ الجواب يوجد عذر. وهل عذره صحيح؟ الجواب نعم. إذن يفرق بين القول والقائل، وإذا صح العذر صح التفريق، وإذا خل العذر أو لم يوجد العذر فلا تفريق. إذا كان العذر صحيحا فرق، وإذا كان العذر ليس بصحيح لم يفرق. قاعدة أخرى وهي تتعلق بباب الشرك، وإنه بالنسبة للأحكام فإذا صح العذر أو إذا كان العذر صحيحا ولا يمكن أن تلحق الأحكام فرق. فمثلا رجل في بادية بعيدة ذبح لغير الله، هنا يفرق في شيء ولا يفرق في شيء. رجل في بادية بعيدة ذبح لغير الله، هنا يفرق في شيء يعني الاسم يلحق ويسمى مشرك، وأما الحكم وهو القتل والقتال والتعذيب وتعذيب الآخرة إذا مات على الشرك، هنا يفرق ولا يلحقه تعذيب. أصبح في باب الأسماء والأحكام في الشرك هذا يختلف. هذه هي خلاصة أو العصارة في هذا الباب. الآن نستعرض النصوص ثم نرى. نبدأ بالحديث الأول وأرجو الانتباه جدا. باب 58. باب وفي حديث وفد بني المنتفق. باب إذا قلنا باب وسكتنا هذه عبارة عن مقدمة أو تمهيد، وهذه ثالث مرة نفعل ذلك. وفي حديث بني المنتفق: ما أتيت عليه من قبر قرشي أو عامري مشرك فقل أرسلني إليك محمد صلى الله عليه وسلم فأبشر بما يسوءك تجر على وجهك وبطنك في النار. رواه عبد الله بن أحمد وابن أبي عاصم وجمع ذكرهم ابن القيم في زاد المعاد، وقال: حديث كبير جليل، رواه أهل السنة وتلقوه بالقبول، ورواه الحاكم وصححه. هذا الحديث في باب أصل الإسلام، وهنا لم يفرق، قال: ما أتيت عليه من قبر قرشي أو عامري مشرك فقل أرسلني إليك محمد فأبشر بما يسوءك تجر على وجهك وبطنك في النار. فهنا أجري الإسم ولم يفرق، لأن العذر ليس بصحيح، فمن فعل الشرك وقامت فيه حقيقة الشرك سمي مشركا، ولم يفرق بين الفعل والفاعل والقول والقائل. قال: ما أتيت عليه من قبر قرشي أو عامري مشرك، يعني يفعل الشرك ومات على الشرك. الشيخ: فالأسماء هنا لم تفرق والأحكام؟ الجواب: لم يفرق، لأنه قال: فأبشر بما يسوءك تجر على وجهك وبطنك في النار. الشيخ: لماذا؟ الجواب: لأن هؤلاء قامت عليهم الحجة الخاصة، فباب الشرك لا يفرق في الأسماء، وإذا قامت عليه الحجة فلا يفرق في الأحكام. الشيخ: مثلا إنسان ذبح لغير الله وهو عايش بين المسلمين، فذبحه شرك وهو مشرك، وهل يعطى حكم الكفر؟ الجواب: نعم، يعطى حكم الكفر، إذن لا تفريق. الشيخ: لماذا؟ الجواب: لأنه قامت عليه الحجة لوجوده بين المسلمين. إذن حديث وفد بني المنتفق كما قال ابن القيم تلقته الأمة بالقبول، وأجريت الأسماء، يهمنا منه إجراء الأسماء، وأجريت عليه الأسماء لأنهم يفعلون الشرك ويسمون مشركين، ولا يفرق بين القول والقائل. وأما بالنسبة للأحكام فهي بحسب الحجة، إن قامت عليهم حجة خاصة أو عامة يجرى عليهم الحكم. ننتقل لما بعده. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أين أبي؟ قال: في النار. فلما قف دعاه فقال: إن أبي وأباك في النار. رواه مسلم. كذلك هذا الحديث، الآن والد النبي صلى الله عليه وسلم قامت عليه الحجة، والغالب على أهل قريش أنهم قامت عليهم الحجة لوجود الحنفاء الذين يدعونهم إلى الله، والرسول صلى الله عليه وسلم كان من الحنفاء، وكان فيهم ورقة بن نوفل، وكان فيهم زيد بن عمرو وابن نفيل، فوجد فيهم حنفاء ينكرون عليهم عبادة غير الله والشرك، وهؤلاء تقوم بهم الحجة، لكنها دعوة خاصة. فوالد الرسول صلى الله عليه وسلم هنا قامت عليه الحجة، ولذلك استحق النار، وهذا لا شك أنه معجزة، لكنه يدل على قيام الحجة في الدنيا. الشيخ: هنا هل فرق بين القول والقائل والفعل والفاعل أم لم يفرق؟ من يجيب؟ الجواب: لم يفرق. الشيخ: لماذا؟ الجواب: لأنه قامت عليهم الحجة في الأحكام والأسماء. الشيخ: هل فرق؟ الجواب: لم يفرق. الشيخ: لماذا؟ الطالب: لأن الأسماء من باب أولى. الشيخ: هذا استنتاج جيد، فالأسماء يقول قامت فمن باب أولى. طيب، هذه علة التي هي في الأسماء، من عنده جواب غير هذا؟ الجواب: لأنه قامت فيه حقيقة الشرك وفعل الشرك وأخطأ في أصل الإسلام، وأصل الإسلام لا تفريق فيه، وقامت عليه الحجة في الأحكام. ننتقل لما بعده. وعن البراء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد له راية وبعثه إلى رجل نكح امرأة أبيه أن اضرب عنقه وخذ ماله. رواه أبو داود والنسائي والدارمي والبيهقي وابن جارود في صحيحه. الشيخ: طيب، هنا قصة من نكح امرأة أبيه، هنا هل فرق بين القول والقائل أو هنا فرق بين الفعل والفاعل؟ لأن هذا فعل، أم لم يفرق؟ الجواب: لم يفرق، فهذا صحيح. الشيخ: لم يفرق. الجواب: لأن الحجة قامت فلا يفرق. الشيخ بأي شيء قامت عليه الحجة؟ الجواب بالمكان، فالحجة قامت بالمكان. الشيخ هل يجرى عليه الاسم؟ الجواب نعم يجرى عليه الاسم، يقال عليه كافر والحكم أجري عليه لأنه قتل وأخذ ماله، وهذه تعتبر أحكام. إذن هنا لم يصح العذر فلا يصح التفريق، زال المانع فلم يوجد تفريق. ويقال أيضا لأن المسألة ظاهرة والإنسان مقيم بين المسلمين فلا تفريق، كل هذه تعليلات واحدة، تعليلات متعددة لشيء واحد. وقال: وفي السيرة قصة المرتدين زمن أبي بكر رضي الله عنه. قصة المرتدين، هل فرق بينهم وبين أفعالهم؟ الجواب لم يفرق صحيح، فمن كان قد آمن بمسيلمة كفر أصبح مرتدا، ومن آمن بالأسود العنسي أصبح مرتدا، ومن آمن بسجاح بنت الحارث بنت سويد التميمي أصبح مرتدا، وكذا كل من ادعى النبوة ومن منع الزكاة أصبح مرتدا. إذن نأخذ القسم الأول لأنه في أصل الرسالة، فجعلوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم شريكا، جعلوا مسيلمة أو الأسود العنسي أو سجاح أو طلحة الأزدي، هؤلاء الأربعة ادعوا النبوة، فمن اتبعهم لم يقل الصحابة بأن أفعالهم كفر وهم ليسوا كفار حتى تقام عليهم الحجة، لم يفرقوا، وإنما قالوا فعلهم كفر وهم كفار، وقاتلوهم وسبوا نساءهم وأخذوا أموالهم، فجعلوا عامتهم كفار، لأن هذا خطأ في أصل الرسالة. وإذا كان الخطأ في أصل الرسالة لا يفرق، فالخطأ في الألوهية أشد وأعظم، لأنه من جعل مع الله شريكا أشد ممن جعل مع النبي صلى الله عليه وسلم شريكا، فدلالته على عدم التفريق دلالة أولى، ومن باب أولى لم يفرق بينهم. إذن يقال لم يفرق بينهم لأن هذا في أصل الإسلام، أو يقال لم يفرق بينهم لأنه لم يصح العذر. نأتي في من منع الزكاة، هل هو في أصل الألوهية أو في أصل الرسالة؟ الطالب كلام غير واضح، لكن أظنه بأنه قال في أصل الرسالة. الشيخ: لا، أنتم من أهل الذي يقول هذا أو هذا. لما يطرح عليه الجواب في خيارين، الجواب لا هذا ولا هذا، فهي مسألة ظاهرة لأنه منع الزكاة، فمسألة ظاهرة وهو مقيم بين المسلمين وبين قبائل أخرى تؤدي الزكاة ويعرفون ذلك، فلما امتنعوا عن الالتزام الزكاة امتنعوا عنها، لم يفرق بين القول والقائل لعدم العذر ولأنهم عايشين بين المسلمين. وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسالة له بعدما ذكر من كفره السلف، قال: واذكروا كلامه في الإقناع وشرحه، أي منصور البهوتي في الردة، كيف ذكروا أنواعا كثيرة موجودة عندكم. ثم قال منصور: وقد عمت البلوى في هذه الفرق وأفسدوا كثيرا من عقائد أهل التوحيد، نسأل الله العفو والعافية. عقائد أهل التوحيد، ضع تحتها خط، هذا لفظه بحروفه، ثم ذكر قتل الواحد منهم وحكم ماله. هل قال واحد من هؤلاء الصحابة إلى زمن منصور أن هؤلاء يكفر أنواعهم لا أعيانهم؟ انتهى كلامه، يكفر أنواعهم لا أعيانهم، ضع تحتها خط. والطوائف التي ذكرها هي أهل الاتحاد وأهل الحلول وغلاة الصوفية والرافضة والقرامطة والباطنية، والطوائف التي ذكرها ضع تحتها خط. هذا النص ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسالة له ينقل عن منصور البهوتي، وهو صاحب شرح الإقناع وكذلك زاد المستقنع. فهذا منصور البهوتي ذكر طوائف، وهي تقريبا 5 أو 4. هذه الطوائف نقل الإجماع من زمن الصحابة إلى الآن، يقول الشيخ محمد: ولم يفرق بين نوعهم ولا عينهم، فأقوالهم وأفعالهم كفر وهم كفار ولا يفرق. أهل الحلول والاتحاد، هؤلاء أخطأوا في أصل الإسلام، لأن عندهم أن الله عياذا بالله متحد في الخلق أو حال فيهم عياذا بالله، ليس عندهم أصل الإسلام، لم يوحدوا الله حتى في الربوبية، لم يجعلوه واحدا وبائنا عن خلقه، وإنما جعلوه متحدا في الخلق أو حالا فيهم. وهؤلاء كفرهم أغلظ من المشركين، لأن المشركين يثبتون المباينة لله تبارك وتعالى، فهو عنده أن الله ليس حال في خلقه، وهؤلاء لم يفرقوا بين نوعهم وعينهم، فأقوالهم وأفعالهم كفر وهم كفار، لأن ما وقعوا فيه يتعلق بأصل الإسلام. وهناك الصوفية، وهم الذين يدعون الأولياء ويستغيثون بالأولياء وبالرسول صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء لا ينقلون الإجماع على أنه لا يفرق بين عينهم ولا أفعالهم وأقوالهم، وأفعالهم شرك وهم مشركون. لاحظ طبعا قال غلاة الصوفية، ما أطلق كلمة الصوفية هكذا بإطلاقها. وكذلك الرافضة، الرافضة والصوفية علتهم واحدة، وهي الاستغاثة بالأولياء، لكن الرافضة يستغيثون بأولياء معينين حصروا الاستغاثة بآل البيت، والصوفية لا، يستغيثون بآخرين وسموا غلاة لأن الغلاة هم المشركون منهم. وأما الرافضة الأوائل الذين كانوا فقط يفضلون علي بن أبي طالب رضي الله عنه على غيره وليس عندهم شيء من القبور، هؤلاء مسائلهم خفية، مسائل بدع، وهؤلاء لا يوجدون أبدا، يعني اليوم انتهوا. والذي يوجد اليوم الآن من الرافضة هم الذين يعبدون آل البيت، ولذلك فالرافضة لا يفرق بين أقوالهم ولا أفعالهم ولا بين أعيانهم، فأقوالهم وأفعالهم شرك وهم مشركون، كلهم واحد، صغيرهم وكبيرهم والعامي والعالم، إلا أن علماءهم يعتبرون طواغيت، يعني كفار أس اثنين، كفار دبل، لأن الطاغوت هو الذي كفره مغلظ. الآن من تجاوز الحد في الكفر هو الطاغوت، والذي لم يتجاوزه يسمى كافرا عاديا. طبعا إذا ذكر لكم كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بأنه يعذر بعض أعيان الرافضة بالجهل، هذا الكلام مأخوذ على وجهين: الوجه الأول أن الرافضة في زمانه غير زماننا، الوجه الثاني أنه من سياق كلامه يتضح لك أنه يعذره في الأحكام لا في الأسماء، يعني يسمى مشركا لكن ربما لا يأخذ حكم الكفر بالآخرة في الآخرة يعني. فإذا الرافضة لا تفريق، كلهم كفار، فعلهم كفر وقولهم كفر، وهم بأعيانهم كفار، الصغار والكبار، وحكمهم واحد، والعوام والعلماء حكمهم واحد لارتكابهم الكفر والشرك، ولا يفرق في ذلك، ومن فرق في ذلك فقد خالف الإجماع كما نقله الشيخ محمد بن عبد الوهاب هنا. والقرامطة والباطنية، هؤلاء زنادقة ليس عندهم أصل الإسلام ولا أصل الشرائع، ولم يؤمنوا بالله ولم يلتزموا بالشرائع، وإنما يظهرونها لأنهم زنادقة. وكذلك المتنورون، وطبعا القرامطة والباطنية مثل النصيرية مثلا، ومثل البهائية، ومثل القاديانية أو القادرية يسمونها على حسب ما أظن. فمن كان زنديقا أو فعل أفعال الزنديق فلا يفرق بين قوله وفعله، قوله كفر وهو كافر، وفعله كفر وهو كافر. والشيخ محمد بن عبد الوهاب رضي الله عنه هنا يقول: الإجماع من زمن الصحابة حتى زمن منصور الذي نقل هذا النص لم يقل واحد منهم أن الاتحادية والحلولية أقوالهم وأفعالهم كفر وهم لا يكفرون حتى تقام عليهم الحجة، لم يقل واحد منهم بذلك. وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال: من زمن الصحابة إلى زمن منصور أن غلاة الصوفية القبورية الذين يستغيثون بغير الله ولم يقل أحد أن أقوالهم كفر وأفعالهم كفر وهم لا يكفرون حتى تقام عليهم الحجة. النوع كافر والعين لا تكفر حتى تقام عليه الحجة، لم يقل أحد بذلك. وكذلك الرافضة، غلاة الرافضة، هذا الاصطلاح يقصد بغلاة الرافضة القبورية منهم الذين يعبدون آل البيت، وهم الموجودون الآن في إيران وكذلك في الخليج، وطائفة منهم موجودة في باكستان، وكذلك في أفغانستان طائفة، والعراق وطائفة في الشام. هؤلاء الرافضة الموجودون الآن هم الذين يعبدون آل البيت والذين يستغيثون بهم، يقولون يا فاطمة يا حسين، يسمون غلاة هؤلاء. يقال عنهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب: من زمن الصحابة إلى زمن منصور لم يقل أحدا منهم أن أقوالهم شرك وأفعالهم شرك والنوع شرك والعين شرك، لا يقال أنه مشرك حتى تقام عليه الحجة، لم يقل أحد به هذا. وكذلك الصوفية الموجودون في مصر في الصعيد، بعضهم طبعا الذين يعبدون البدوي يقدمون له القرابين يذبحون لها عياذا بالله ويستغيثون به. وكذلك الباطنية والقرامطة، الباطنية يشمل النصيرية ويشمل الدروز ويشمل ما يوجد في نجران من الباطنية الإسماعيلية ويوجد في اليمن، هؤلاء كلهم باطنية، لم يقل أحد بالتفريق بين أقوالهم وأفعالهم. إذن هذا كلام للشيخ محمد ينقل الإجماع في هذه الطوائف الخمس أن هؤلاء قولهم كفر وهم كفار، وفعلهم كفر وهم كفار، وقولهم شرك وهم مشركون، وفعلهم شرك وهم مشركون، والنوع شرك والعين شرك، لا فرق بينهما. والآن نعيد كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسالة له بعدما ذكر من كفره السلف، وأذكر كلامه في الإقناع وشرحه، أي المنصور البهوتي في الردة، كيف ذكر أنواعا كثيرة موجودة عندكم. ثم قال منصور: وقد عمت البلوى في هذه الفرق وأفسدوا كثيرا من عقائد أهل التوحيد، نسأل الله العفو والعافية. هذا لفظه بحروفه، ثم ذكر قتل الواحد منهم وحكم ماله. هل قال واحد من هؤلاء من الصحابة إلى زمن المنصور أن هؤلاء يكفر أنواعهم ولا يكفر أعيانهم؟ انتهى كلامه. هذا كلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب يحكي الإجماع من زمن الصحابة إلى هذا العصر، لم يفرقوا في هذه الطوائف الخمس، كلها في أصل الإسلام لكن بعضها أشد من بعض. والطوائف التي ذكرها هي أهل الاتحاد وأهل الحلول وغلاة الصوفية والرافضة والقرامطة والباطنية. وقال الشيخ أبا بطين في الدرر: نقول في تكفير المعين ظاهر الآيات والأحاديث وكلام الجمهور العلماء تدل على كفر المعين، تدل على كفر من أشرك بالله فعبد معه غيره ولم تفرق الأدلة بين العين وغيره. هذا هو الشاهد، ولم تفرق الأدلة بين العين وغيره. هذا كلام الشيخ أبا بطين، عبد الله أبا بطين. هذا النص يدل على أنه طبعا له رسالة في تكفير المعين، لعلكم تراجعونها كذلك. هذا النص يدل على أنه في باب الشرك أنه لا يفرق بين المعين وغيره. هذا كلام الشيخ عبد الله أبا بطين ذكره في الدرر، قال: ولم تفرق الأدلة بين المعين وغيره. وفي باب الشرك لا فرق، قوله شرك وهو مشرك، والنوع شرك والعين مشرك. هذا كلام الشيخ عبد الله أبا بطين، وقال كلام جمهور أهل العلم يدل على ذلك. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، النساء. وقال تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وهذا به عام في كل واحد من المشركين. وقال أيضا، يعني الشيخ عبد الله أبا بطين في الدرر: العلماء يقولون فمن ارتد عن الإسلام قتل بعد الاستتابة، فحكموا بردته قبل الحكم باستتابته، فالاستتابة بعد الحكم بالردة، والاستتابة إنما تكون لمعين. ويذكرون في هذا الباب حكم من جحد وجوب واحدة من العبادات الخمس أو استحل شيئا من المحرمات كالخمر والخنزير ونحو ذلك أو شك فيه يكفر إذا كان مثله لا يجهله. ولم يقولوا ذلك في الشرك ونحوه مما ذكرنا بعضه، ولم يقولوا ذلك في الشرك. هذا الشاهد، الاستحلال وجحود الواجبات يقال إذا كان مثله يجهله، فيقال القول كفر وهو لا يكفر حتى تقام عليه الحجة. أما في الشرك ما قالوا بأن قول شرك وهو لا يكون مشركا حتى تقام عليه الحجة، ما قالوا ذلك. هذا ثاني كلام للشيخ عبد الله أبا بطين، ولم يقولوا ذلك في الشرك ونحوه مما ذكرنا بعضه، بل أطلقوا كفره ولم يقيدوا بالجهل ولا فرقوا بين المعين وغيره. وكما ذكرنا أن الاستتابة إنما تكون لمعين، هذا ضع تحتها خط ولا فرقوا بين المعين وغيره. هذا كلام الشيخ عبد الله أبا بطين، ولم يفرقوا في باب الشرك بين المعين وغيره، ولم يقولوا النوع شرك والعين ليس بمشرك أو الأعيان ليست مشركة، ولا قالوا أن الفعل شرك والفاعل ليس مشرك. هذا كلام الشيخ عبد الله أبا بطين في الدرر. هنا قال: ولا فرقوا بين المعين وغيره. الضمير يعود على من؟ الجواب: الضمير يعود على العلماء، قال العلماء، مما يدل على أن كلامه في الأول جمهور العلماء، ليس المقصود منه أن هناك فقط قليل من العلماء الذين يفرقون، لا، بل هذا كلام الجمهور كلهم. فالجمهور هنا حكاية فقط، لا يفهم منها أن المسألة فيها خلاف، المسألة هذه ليست خلافية. وقد يقول قائل: لماذا لا تعكس وتقول بأن العلماء هنا هم الجمهور؟ نقول: لا، هم ينقلون الإجماع، وعبد الله بابطين ينقل الإجماع أيضا. وكما ذكرنا أن الاستتابة إنما تكون لمعين. وقال عبد الله وإبراهيم أبناء الشيخ عبد اللطيف وابن سحمان: مسألة تكفير المعين. هذا الشيخ عبد الله وإبراهيم، هؤلاء أبناء الشيخ عبد اللطيف وابن سحمان أيضا، كلهم يقولون بعدم التفريق، وهؤلاء من أئمة الدعوة. مسألة تكفير المعين مسألة معروفة، إذا قال قولا يكون به كفر، فيقال من قال بهذا القول فهو كافر، لكن الشخص المعين إذا قال بذلك لا يحكم بكفره حتى تقام عليه الحجة التي يكفر تاركها. هذه تضع تحتها خط واكتب أن هذا في المسائل الخفية. هذا النص لما قلناه في المسائل الخفية، هنا يفرق بين القول والقائل والفعل والفاعل، فيقال قوله كفر وهو لا يكفر حتى تقام عليه الحجة. هذا كلام إبراهيم وعبد الله، وهما أبناء الشيخ عبد اللطيف وابن سحمان، لكن الشخص المعين إذا قال ذلك لا يحكم بكفره حتى تقام عليه الحجة التي يكفر تاركها. وهذه في المسائل الخفية، ضع تحتها خط. هذا يكون في المسائل الخفية التي يفرق فيها في المسائل الخفية، وهي مسائل البدع والإرجاء ومسائل الخوارج ومسائل البدع المعاصرة والخوارج المعاصرة والأخطاء التي تقع في البدع وسؤال منكر ونكير وفي الصراط وفي مسائل جزئية وفي الأسماء والصفات، بعض الأسماء والصفات، وفي مسائل العقائد، وهي خفية يعلمها أهل العلم. هذه نعم هي التي يقال فيها القول كفر، لكن هو لا يكفر حتى تقام عليه الحجة وتزول الشبهة ويعاند. أما في باب الشرك، لا، في باب الشرك وفي ما هو أشد منه وهو باب أصل الإسلام، فهذه لا يفرق. وهذا في المسائل الخفية التي قد يخفى دليلها على بعض الناس، كما في مسائل القدر والإرجاء ونحو ذلك مما قاله أهل الأهواء هذا عام مسائل البدع ومسائل أهل الأهواء، سواء كان في الأحكام أو العقائد، فإن بعض أقوالهم تتضمن أمورا كفرية من رد الكتاب والسنة المتواترة، فيكون القول المتضمن للرد بعض النصوص كفرا، ولا يحكم على قائله بالكفر لاحتمال وجود مانع كالجهل. نعم، لاحتمال وجود مانع كالجهل، فإذا صح المانع صح التفريق، وإذا لم يصح المانع لم يصح التفريق. هذه هي القاعدة التي ذكرناها لكم، ولا يحكم على قائله بالكفر لاحتمال وجود مانع كالجهل وعدم العلم بنقض النص أو بدلالته، فإن الشرائع لا تلزم إلا بعد بلوغها. ذكر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية في كثير من كتبه. مصدر هذا الكلام: الدرر، الجزء العاشر، الصفحة 32 و433. وذكر إسحاق في أول رسالة تكفير المعين أن التفريق بين القول والقائل والفعل والفاعل في الشرك الأكبر بدعة. نعم، هذا كلام إسحاق، أن التفريق بين القول والقائل والفعل والفاعل في الشرك الأكبر بدعة. أن تقول الفعل شرك وهو ليس بمشرك حتى تقام عليه الحجة، هذا القول يعتبر بدعة. القول شرك، يا رسول الله أغثني من يقول هذا، كما يقول المشركين يقولون بأن القول شرك لكن هو ليس بمشرك حتى تقوم عليه الحجة، هذا يعتبر بدعة. فقال: وعند التحقق لا يكفرون المشرك إلا بالعموم. نعم، هذا لأناس كان يخاطبهم الشيخ إسحاق، يقولون بأن هؤلاء مذهبهم أنهم لا يكفرون المشرك إلا بالعموم، فمن ذبح لغير الله فهو مشرك، يوافقون على أن الذبح لغير الله شرك والتشريع شرك، لكن من ذبح لغير الله يقولون هذا لا بد من نفي الموانع، وهل قامت عليه الحجة أم لم تقم، هذا القول يعتبر بدعة. فقال: وعند التحقيق لا يكفرون المشرك إلا بالعموم، وفيما بينهم يتورعون عن ذلك، ثم دبت بدعتهم وشبهتهم حتى راجت على من هو من خواص الإخوان. وإلى هنا انتهينا، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.